ويرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وآخر ما توقف عنده الكلام حديث عن أحكام صلاة الاستسقاء، وعرفنا بأن الاستسقاء طلب السقيا عند تأخر نزول المطر، وأن تأخر نزول المطر قد يكون عقوبة من الله عز وجل للعباد، لأنه ثبت في سنن ابن ماجه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالمؤونة وشدة الحكم وجور السلطان. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ثم قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حرموا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن منع الزكاة سبب لمنع نزول المطر، لأن الجزاء من جنس العمل، ومن لا يرحم لا يرحم. فإذا رحم العباد بعضهم بعضا وأحسن بعضهم إلى بعض فإن الله عز وجل يحسن إليهم، أما إذا قسى بعضهم على بعض فربنا جل جلاله يمنع عنه رحمته. وهذه قاعدة مضطردة، ولذلك من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، من بر والديه جعل الله البر في أولاده، ومن عق والديه جعل الله العقوق في أولاده. فالجزاء من جنس العمل. والسقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ صورا من هذه الصور، أنه يعد الناس يوما فيصلي بهم ويدعو، ومن هذه الصور أنه يستسقي على المنبر عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، ومن هذه الصور أنه يدعو من غير صلاة كما حصل عند أحجار الزيت، وكذلك من الصور أن يدعو الناس فرادى. سيأتي معنا من الصور كذلك في زمان الصحابة أن يقدم أحدهم له يدعو، وهذا كله من باب التعرض لرحمة الله عز وجل. ومر معنا الحديث الأول بأن الناس لما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليه الصلاة والسلام، أي خرج إلى المصلى مترسلا متخشعا متبذلا متضرعا، فصلى بهم وخطب عليه الصلاة والسلام: ليس كخطبتكم هذه، يعني ما كانت خطبة طويلة، وإنما كانت خطبة وجيزة يسيرة، أمرهم بتقوى الله وحثهم على الصدقة والاستغفار. وعرفنا بأن هذه الصلاة مشابهة لصلاة العيد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما نص على ذلك. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى بأن الاستسقاء يكون دعاء بغير صلاة، والشافعي وأحمد يريان بأن صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة الصبح. أما الإمام أحمد رحمه الله فيرى بأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، خصت بتكبيرات زوائد. وسيأتي معنا الرواية التي ترجح يعني هذا القول الأخير، والعلم عند الله تعالى. لكن قبل ذلك أيها الإخوان، الآية التي تليت الآن في صلاة الصبح: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كثير من الناس يسأل عن قول ربنا جل جلاله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أما على قراءة التشديد أمرنا مترفيها فلا إشكال، يعني جعلنا المترفين هم الأمراء، وإذا كان الأمراء مترفين فلا فائدة، لأن الترف في القرآن ما ذكر ممدوحا قط، وإنما هو يذكر في معرض الذم دائما، ويذكر الترف قرين الكفر. طيب، على قراءة التخفيف أمرنا مترفيها للمفسرين فيها وجهان. الوجه الأول أن في الآية حذفا، يعني إيجاز بالحذف، قول ربنا جل جلاله أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالاستقامة والسداد، فعصوا أمر ربهم جل جلاله وفسقوا، ومعلوم بأن في القرآن إيجازا بالحذف، تجدونه كثيرا في القرآن الكريم، مثلا كقول ربنا جل جلاله سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، المعنى سرابيل تقيكم الحر والبرد، السرابيل أي الكساء الذي يكسى به الإنسان مثل ما يقيه من الحر فإنه يقيه من البرد. تجدون دائما في قصص القرآن هذا الحذف يكثر، يعني مثلا كما في قول الله عز وجل قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال الله عز وجل فلما قضى موسى الأجل، ما قال الله عز وجل فوافق موسى على العرض ونكح إحدى البنتين، لا، وإنما قوى الأمر طي، هذا يسمونه في البلاغة إيجاز به الحذف. طيب، القول الثاني بأن المراد بالأمر هنا الأمر الكوني القدري وليس الأمر الشرعي الديني، أمرنا مترفيها مقصود به الإرادة الكونية القدرية التي لا تعلق لها بمحبة الله عز وجل ورضاه، فإن أوامر الله عز وجل نوعان، أوامر كونية قدرية وأوامر دينية شرعية. يعني مثلا قوله جل جلاله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه إرادة كونية قدرية، فالله جل جلاله أراد كونا وقدرا الكفر والفسوق والعصيان، لكنه ما أراد ذلك شرعا ودينا، فالأمر هاهنا في الآية يحمل على الأمر الكوني القدري لا على الأمر الديني الشرعي. وهذه ذكرتها يعني بالمناسبة لأن كثيرا من الناس يشتبه عليه المعنى في هذه الآية الكريمة. خرج حين بدأ حاجب الشمس نعم، الذي يحتاج إلى ترجمة هو أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. أبو جعفر الباقر هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهو أحد أئمة أهل البيت الكبار عليهم من الله السلام، وكان مولده سنة 56 من الهجرة في المدينة، وكانت وفاته سنة 26 و100. وهذا الرجل المبارك دفن في بقيع الغرقد إلى جوار عم أبيه الحسن ابن علي رضوان الله عليهما، ولقب بالباقر من التبقر، من التبقر وهو التوسع، توسع في طلب العلم، ومنه قيل للبقرة بقرة لأن بطنها واسعة، فالذي تبحر في العلم وتوسع فيه يقال له الباقر. وهذا الرجل المبارك هو عالم وابن عالم، وكذلك ولده جعفر ابن محمد الملقب بالصادق أيضا كان من العلماء الكبار. فهذا الحديث فيه أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره الإمام المدبر للدولة الذي يسوس الناس، وباعتباره النبي المجتبى والرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الذي يجيب الله دعاءه ويحقق رجاءه. فلما شكوا إليه وعدهم يوما، يعني حدد لهم يوما يخرجون للصلاة فيه، وهذا الوعد من النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتهيأ الناس للصلاة برد المظالم والتوبة إلى الله عز وجل من المعاصي والتقرب إليه بالصدقات، يعني يحدد يوم للصلاة، الناس يتواعدون يقولون مثلا نخرج يوم الخميس غدا من أجل أن نصلي ونطلب من الله عز وجل السقيا. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأمر بالمنبر فوضع له، أمر بالمنبر في هذه الرواية زيادة على ما مضى بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمنبر فوضع، يوضع في المصلى من أجل أن يصعد عليه ويراه الناس، فأمر بالمنبر فوضع له، فصلى بهم حين بدا حاجب الشمس، يعني صلاة الاستسقاء وقتها يكون بعد طلوع الشمس مثل ما نصنع في يوم العيد. فصلى بهم وقال لهم إنكم شكوتم جدب دياركم، وفي بعض الألفاظ وتأخر المطر عن إبان نزوله، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. هذا الأمر في قول ربنا جل جلاله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله جل جلاله أمرنا بالدعاء ووعدنا به الاستجابة. ولذلك جاء في الحديث بأن الله عز وجل قال يا ابن آدم أربع خصال، واحدة لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين الناس، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من عمل جزيتك به، سواء كان عمل صالح أو طالح، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجزه من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فما عملت من عمل جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. وأما التي بينك وبين الناس فارض لهم ما ترضاهم لنفسك. قول الله عز وجل: فمنك الدعاء وعلي الإجابة، أو قوله جل جلاله: ادعوني أستجب لكم، أو قوله جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بعض الناس يقولون: طيب نحن ندعو ولا يستجاب لنا. بعض الناس يقول لك: أنا مريض منذ كذا وكذا وأدعو ولا يستجاب لي، أو نزل بي من البلاء كذا دعوت فلم يستجب لي. أقول أولا أيها الإخوان، ما ينبغي للإنسان أن يجزم بأنه ما استجيب، قد يكون الإجابة حاصلة وأنت لا تدري، والإجابة ليس بالضرورة أن تكون موافقة لعين الطلب، بل الإجابة تأخذ صورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له الإجابة في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني مثلا أنت مصاب بمرض فدعوت الله بالعافية، قلت: اللهم عافني، اللهم اصرف عني هذا المرض، فإما أن يعجل الله لك الإجابة فيصرف عنك عين المرض الذي سألت الله أن يصرفه عنك، وإما أن يدخر لك في الآخرة مثلها، يعافيك في الآخرة، والعافية في الآخرة لا يعدلها شيء، كما قال ربنا جل جلاله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها، يعني بدل ما كان عندك مرض ربما كان هناك أمراض ستتتابع، فبهذا الدعاء صرف الله عنك ذلك السوء. أو مثلا الآن بعض الشباب يقول: أنا يعني خطبت مرارا وما وفقت، فيقول: دعوت كثيرا بالزوجة الصالحة وما حصلت. يقول له: لا، ربما ادخر الله لك في الآخرة، وربما صرف عنك سوءا، ربما ذهبت برجليك وسقت المهر وكنت ستقع في شيء غير مناسب والله عز وجل صرفه. فلذلك الإنسان ما يجزم بأنه مستجيب له، هذه واحدة. ثانيا أيها الإخوان، الإنسان يفتش في نفسه: هل هناك مانع من الإجابة؟ فهناك موانع تمنع إجابة الدعاء، وأعظمها أكل الحرام، أكل الحرام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وقد يكون المانع أن في الدعاء اعتداء، في اعتداء في الدعاء، الإنسان يسأل الله ما لا ينبغي له مما هو ممنوع قدرا أو شرعا. واضح أيها الناس؟ الإنسان يفتش نفسه، ربما هناك موانع، يفتش ربما هناك شروط ما حققها. فإن من شروط إجابة يعني الدعاء أن الإنسان يتأدب مع الله عز وجل في دعائه، فيحمده ويثني عليه ويصلي ويسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدعو الله عز وجل بقلب حاضر، ويدعوه تضرعا ما يدعوه غافلا لاهيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. يعني بعض الناس يرفع يديه وتجده متابعا للناس الداخل والخارج، فهو غير مقبل على الله، فأنى يستجاب له. أو ربما يدعو الله عز وجل وقلبه معلق بالمخلوق لا بالخالق جل جلاله، فأنى يستجاب له. فالمقصود من هذا الكلام أيها الإخوة الكرام لأن الإنسان يتفقد نفسه، وإلا فيقيننا أن الله لا يخلف الميعاد. ربنا وعد قال ادعوني أستجب لكم جل جلاله، وخزائنه ملأة ويده سحاء بالليل والنهار. ولذلك إذا لم تحصل الإجابة فقبل أن تلوم ربك جل جلاله فينبغي أن تبحث عن نفسك، هل من مانع حال دون الإجابة؟ هل من شرط قد تخلف؟ هذا كله ينبغي أن يتفقد. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الناس فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، يعني أثنى على ربه بما أثنى به على نفسه جل جلاله، أثنى عليه بربوبيته وألوهيته وأخص صفاته وهي صفة الرحمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم مجده جل جلاله بأنه ملك يوم الدين، ثم قال لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. هنا توسل إلى الله عز وجل بصفة من صفاته وهي الغناء، وتوسل إلى الله عز وجل بضعفه كمخلوق صلوات الله وسلامه عليه، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة ومتاعا أو بلاغا إلى حين. ثم أعطى للناس ظهره، يعني استقبل القبلة بعدما كان يكلمهم مقبلا عليهم صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك وهو يدعو عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، يعني المقصود ها هنا بأنه بالغ صلى الله عليه وسلم في رفع يديه وإظهار الافتقار والتضرع إلى الله جل جلاله. وبعد ذلك استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وحول رداءه، حول رداءه في بعض الروايات بأنه جعل طرفه الأيمن على كتفه الأيسر وطرفه الأيسر على كتفه الأيمن، يعني بدل ما كان هذا هاهنا هذا هاهنا قلبه فجعل هذا هاهنا وهذا هاهنا، أو أنه جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، أو أنه جعل باطنه ظاهره وظاهره باطنه. قالوا والحكمة في ذلك التفاؤل بتحول الحال، كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل عليه الصلاة والسلام وكان يكره الطيرة ما يتشاءم، لذلك يتفاءل كما حول رداءه أن يحول الله الحال من قحط إلى مطر، ومن ضيق إلى سعة، ومن فقر إلى غنى، ومن جوع إلى شبع، هذا تفاؤل من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ماذا كانت النتيجة يا مولانا؟ فأنشأ الله سحابة. طيب فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، رعدت أي خرج منها ذلك الصوت الناتج عن اصطكاك السحاب، وبرقت أي خرج ذلك الضوء اللامع وأمطرت. طيب يعني جاءت الإجابة فورا فورا من الله عز وجل، ليه؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حقق الشروط وانتفت في حقه الموانع، خلاص جاءت الإجابة فورا، وهكذا دأبه عليه الصلاة والسلام دائما. ولذلك يوم بدر استغاث فجاء الغوث، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا استجاب الله عز وجل دعاءه وحقق رجاءه من غير تأخير. تجدون هذا في السيرة كثيرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا مثلا لأم أبي هريرة أميمة بنت صبيح، قال اللهم اهد أم أبي هريرة فأسلمت، ودعا لعمر بن الخطاب اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب فأسلم، ودعا لثقيف قال اللهم اهد ثقيفا وأتي بها فأسلمت، ودعا صلى الله عليه وسلم كذلك لابن عباس بالفقه في الدين والعلم بالتأويل، ودعا لعلي بأن يكفى الحر والقر، فكان علي يلبس ملابس الشتاء في الصيف ويلبس ملابس الصيف في الشتاء ولا يشكو حرا ولا بردا، ودعا صلوات الله وسلامه عليه لسعد قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك، سعد بن أبي وقاص خاله أبو إسحاق رضي الله عنه، سعد ما كان يرفع يديه إلا استجاب الله له، ودعا صلوات ربي وسلامه عليه لكثير من أصحابه فرادا فاستجاب الله عز وجل له فيما أراد، وكذلك والعياذ بالله من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا شقاوته ويا خسارته، لما رأى رجلا يأكل بشماله قال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، يعني رجل متكبر، فقال له صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفعها إلى فيه يبست يمينه، ما استطاع بعد ذلك أن يرفع عليه لأنه تكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا دعوته على عتبة بن أبي لهب حين قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأرسل الله سبعا هزمه هزمة فسخ فيها رأسه، ودعا صلى الله عليه وسلم كذلك على رجل رآه يختلج بوجهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في الناس وهذا الرجل يختلج بوجهه، يعني يغمز بعينيه ويخرج لسانه وما إلى ذلك سخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت عليه الصلاة والسلام قال له كن كذلك، فلم يزل يختلج حتى مات، يعني خلاص بعدما استطاع أنه طوائي صار يعني يغمز بعينيه ويحرك حاجبيه وكذا، ما استقام على أمر سواء. وكذلك لما دعا على الملأ من قريش، يعني كان عليه الصلاة والسلام ساجدا عند الكعبة، فجاء عقبة بن أبي معيط الشقي الدعي فطرح على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم سلا جزور، سلا جزور ناقة إذا ولدت الوسخ الذي يخرج من بطنها، فجاء هذا الشقي به فطرحه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملأ من قريش جلوس حول الكعبة فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لئلا يقذر البيت الحرام، حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها صغيرة تبكي فأزالت الأذى عن ظهر أبيها ورأسه عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه وقال اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بقتلوا جميعا يوم بدر كفارا، قتلوا على الكفر والعياذ بالله. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان محصلا للشروط وانتفت في حقه الموانع الله جل جلاله كان يستجيب له فورا، ها هنا دعا فأنشأ الله سحابة، وقوله فأنشأ الله سحابة معناه السماء كانت صافية، فأنشأ الله سحابة فأرعدت وبرقت ثم أمطرت، هذا دليل أيها الإخوة الكرام، دليل حسي على وجود ربنا جل جلاله. يعني إنسان الذي يجحد وجوده نقول لو عندنا دليل حسي بأن الواحد منا يكون في كربة في ضيق فيدعو فيستجاب له، معناه أن الله جل جلاله موجود وأنه سبحانه سميع وأنه مجيب. وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام ما كان في الزمان الأول بل الآن. وأذكر في المدينة المنورة في سنة قريبة ليست بعيدة، يعني أنا شاهد على هذا، صليت صلاة الاستسقاء يوم الاثنين في الصباح، فعند صلاة الظهر يعني الساعة الثانية عشرة الثانية عشرة والنصف، يعني أظلمت الدنيا وأمطرت السماء بمطر غزير في نفس اليوم، يعني بعد الصلاة بساعات معدودات. وأذكر أيضا قبل سنوات في ليلة 29 من رمضان، آخر ليلة من ليالي الوتر في مكة المكرمة، وفي دعاء ختم القرآن دعي بالسقيا وأمن الناس. سبحان الله، في اليوم الذي بعده في ظهيرة 29 من رمضان جاء مطر غزير حتى ما استطعنا أن نخرج للحرم في صلاة الظهر، يعني من شدة المطر واضطراب يعني الحال. يعني جاءت الإجابة أيضا بعد ساعات، فالله على كل شيء قدير. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. يعني الإنسان ما يشيل هم الإجابة إنه ربنا يستجيب ولا ما يستجيب، لأنه وعد جل جلاله وهو لا يخلف الميعاد، وإنما تحمل هم الدعاء كيف تحصل شروطه وآدابه وكيف تتخلص من الموانع التي تحول دون الإجابة. فربنا جل جلاله يأتي بالخير متى شاء. طيب، هذا الحديث إن شاء الله نكمل يعني شرحه برواياته الأخرى ونستنبط ما فيه من فوائد في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. السلام عليكم.